توفي لي ابن عندما احتمل له عام وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثما وهل علي كفارة؟ لا حرج في ذلك يا أخي، فلا يتعيّف مدة الرضاعة، لو ما ختمه إلا بعد 5 سنين أو 6 سنين أو أكثر لا حرج، لأن قبل أن يبلغ يختن قبل أن يبلغ، وإذا ختم فيها سن الرضاعة كان أسهل وأيسر والأمر في واسع والحمد لله، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه، لأن الختان لا يجب في سن الرضاعة بل يجب تأخيره إذا ما قبل البلوغ. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.